كستة كده من بيت طيب، اتجوزت راجل من الصالحين، خلفت ولد وبنت، وكانت الحياة بينهم جنة. الزوج من الصالحين والست من بيت طيب وأصيلة، كانوا موفقين، الإخلاص كان بينهم والوفاء. ما طلش العمر على أي زوج، توفى الأب وترك الأولاد الاثنين يتامى. الأم لسه شباب، قالت أمر الله كده ولا بإيدي شيء، ضاع أمرك يا رب وضاع قضاءك يا رب والأمر لك. قعدت تربي أولادها اليتامى، إن مشيت عشان تسعى على رزقها وتجيب لقمة لأولادها. الناس تقول كلام، فيه ناس عندهم تقوى وإحساس وقلوبهم مليانة بالإخلاص، وفيه ناس ملهاش سيرة إلا الكلام عن الناس. جرحوها بكلام، قالوا بتحب وهي بريئة والله أعلم، قالوا هتتجوز فلان، وكل مشيها وطريقها طريق مستقيم، تعرق وتشقى وتربي أولادها. جسمها استوى من الكلام، تعمل ايه؟ وفي يوم خبط الباب ولقت واحد لابس عمة وكفولة وحتة سيف. قال لها ايه؟ اللي راح يتعوض، وصار الجمال في البهدلة والأطفال تتعذب من الفقر. أنا راجل غني أرب معاك الأيتام عشان ينوبني ثواب، والجمال ده كله يقعد في البيت وأنا خدام، نفسه منايا أعمل ثواب في الدنيا ورب اليتامى، وبدال الناس ما تقول بتحب وبتتجوز. وافق على الزواج، والزواج مش عيب، أوافق شارت عقلها، قالت ده أحسن من كلام الناس. اتجوزت الراجل ده وعدى شهر واحد بس، لقاته قالع العمة وقاعد بيشرب خمرة. ايه ده؟ هما قالوا القرآن والدين يعملوا كده؟ قال لها فين الفلوس اللي عندك؟ قالت له فلوس ايه؟ ما حلتيش فلوس. كان عندها قرشين، سرق القرشين ويشرب خمره وبدا يعذب الاولاد. خاف الله، ده انا اتغريت في المنظر وقلت ربنا هيعوض علينا براجل طيب. طيب ايه؟ مالته فين العمة؟ قعد تبكي. الأم كان أصدقت يا ربي ولادك في ظل راجل الصنع ويحافظ على ولادك. الأم كان أصدقت يا وبعد ما أخذ الفلوس دخل على الولد والبنت، لو طلع عليكم النهار وشفتكم بعينيا سكينة اهي هخلص عليكم. الولد عنده كم سنة؟ 5، والبنت 4، والاتنين وقبل الشمس ما تطلع سابوا البلد خافوا منه، والأم قايمة تصلي الفجر متبص على الأولاد ما لقتهمش. فين الولاد يا ظالم؟ أكلت مال اليتيم وظلمت أولادي وشردت أولادي، فين الولاد؟ كنت فاكرة أنك مؤمن. فتحت المصحف وقالت له بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حط وشه في الأرض. قالت لك يوم تحرم علي البلد اللي انت فيها. قال لها اذا خرجت من البيت هتكوني طلقة. قالت له مين اللي تقبل تعيش معاك؟ بتدارى في الدين ولابس لعمة وكاكولة وحتة شيخ. راحوا فين الولاد؟ وقفت تبكي وتقول قالت ولادي صغار ولا يعرفوش حاجة، والتشريد والذل والحاجة. يا رب يا يا يا رب يا يا يا يا يا رب يا ربي يا حني مني على أولادي، تحفظ ضنايا ولا يصيبهم بيهم حاجة. قايمة وهي بتلف في البلاد والقمر طالع وعلى شط البحر نايمة بعد ما تعبت من اللف وقفت على رجليها تناجي ربنا وتقول بتقول ايه وقفت يا رب على أدني فكل وناديت بصوتي يا غني انظر لعبد فيك يا رب يا رب يا رب عدك ضعيف وانت قوي وكبير سلاح لحالي وسجل كل امر عسير ولاقي ولدي لا يتعذب في ايد الغير واللي طرعي إلي اللي طرعي إلي بنفحة ونمرة اوصل عداني السماء من غير جناح يرجع مرجوعنا للأولاد الولد والبنت مش لاقين بيت يروحوه ماشيين على الطريق قابلهم في الطريق واحد قطاع طريق بص للولد كده لقاه حلو زي القمر والبنت أحلى منين يا ولاد خافوا من شكله ونزل الرعب في قلب الأطفال قال يا فرحة ملايك خدهم على البيت أبوك غني قالوا أبونا كان فقير ومات تكلم حلو يا ولد أبوك عنده كان فدان قال له زي ما قلت لحضرتك إحنا يتامى وبنقاسم العذاب ضرب الولد بالألم قولي لي يا شطرة أبوك غني أوي قالت زي ما قالت أخويا إحنا الاثنين يتامى والله أعلم اعطف علينا بلقمة قال لهم لا لقمة ولا مية لما تقولوا لي انتوا ولاد مين ده انا مش هسلمكم لأهلكم الا المقبض التمن وقفل عليهم مكان ضلمة وفي نص الليل وحط ودنه على الباب وعلى الأوضة اللي هم نايمين فيها سمع الاتنين بيبكم الولد والبنت بيقولوا ايه بقوا يجروا وبصوا وراهم وخايفين منه. يجروا فين؟ مش عارفين لهم مصير ولا بيت. يرجع مرجوعنا للأم ما بترتاح لا دقيقة ولا ثانية. تلف هنا وفي البلد دي تشتغل وفي البلد دي تمشي. تعبت من المشي. وفي يوم لقت مقام عالم وجنب واحد ولي وقعدت في دير المقام من الشتاء. يا رب يا أحني من الولدة على ولدها يا الله. وتناجي ربنا بصت لقت واحد شكله وحش شكله مرعب. بصلها كده قال لها يا سلام على الجمال. الدنيا ليل والجمال ده يطلع بالليل. مين اللي جابك هنا؟ قالت له عايز ايه؟ قال لها انا قطعت طريق. قالت له اعوذ بالله. يا سيدي اعمل عمل طيب عشان ربنا يلقيك بالطيب. في احلى من اللقمه تتاكل بالعرق. اللقمه الشريفه حلوه واللقمه اللي من السلب والناب وخراب البيوت ربنا ما يبارك لكش. خاف الله وبعد عني. مالك؟ ايه اللي جابك هنا؟ قالت له تاي مني ولد وبنتي يشبه القمر. ام قال لها الولد اسمه ايه؟ قالت له ضياء والبنت صفاء. قال لها معاك الثمن؟ قالت له انا فقيره. قلعت الصيغه من صدرها وقالت له كل اللي املكه فين الولاد؟ قال لها شويه ده الولد يساوي 100 فدان والبنت تساوي الوف. وقال لها كانوا عندي الاثنين وسبتهم الاثنين لوجه الله ما رضيتش اذيهم لما عرفت انهم يتامى. قالت له طب الدين اللي خدته؟ قال لها كفايه سيبك كده على قيد الحياه ده اللي بيقع في ايديا يا ويله. بصت له كده وقالت له حسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن. حسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن. يا سيم الندم يا ترى انتوا فين يا ولادي؟ الاولاد مشيوا الولاد اليتامى يبكوا من الغلب والشفو جعانين وعطشانين ولا يوم هنت يستنوا ويروحوا فين يا زمن، يروحوا فين يا زمن، يروحوا فين يا زمن، ما دام مالهمش بيت يروحوا مشيوا الأولاد لما تركهم هذا العين كانوا جعانين وعطشانين، لما تركهم هذا العين كانوا جعانين وعطشانين، الأطفال البائسين مش يبقى وجنب شجرة وعملوا عشة، الولا ينزل يجيب لقمتين من أي بلد ويجي آخر النهار، وجنب أخته نايمين على الأرض لا فرشة ولا غطا، والأم حيرانة في البلاد ضناها وفي يوم وهم نايمين في قلب الجنينة في البرد الهدوم دابت والجمال راح من كتر العذاب. ولد نازل في قلب عربية، عربية جميلة طويلة، ونازل هو واخته رايحين الجنينة يتفسحوا عليهم العز. بص الولد بعنيه، بص لقى الاثنين بيشيلوا اللقمة من التراب ونفضوها ويأكلوها. قال يا ستار يا رب. ساب العربية وخد اخته في ايديه وجري وراحوا للاثنين اللي قاعدين في العشة. بص لهم كده لقاهم بينفضوا اللقمة من التراب ويأكلوها. قال لهم بتاكلوا شيء الناس رمياه؟ بتاكلوا فرافيت الطعام؟ قالوا له جعانين والناس عنا مستقلين وبقالنا كم سنة كاملين وعايشين زي ما انت شايف كده. اسمك ايه؟ قال له ضياء. وانت يا شكرة؟ قالت له صفاء. سبقت وياهم وراح لابوه على البيت جري. يا والدي كل سنة بتزكي في رمضان وتطلع حق ربنا، تكسي العريان وتطعم المحروم وتروح لحضرة النبي في الحج والعمرة، أما فيش ثواب. أما لو عملت العمل ده تبقى أبواب الجنة في انتظارك. إيه العمل يا علاء؟ قال لي شفت في الجنينة اتنين فقراء، الولد والبنت يتامى من الأب، وحكولي على ظروفهم. الله يحنن قلبك عليهم يا والدي وتجيبهم لوجه الله. قال له يا ابني هاتهم، انتوا يتامى من الام وهم يتامى من الاب، وربنا كرم اليتيم في القران الكريم، وحضره النبي كان يتيم ويحب اللي يكرم اليتيم. روح هاتهم يا علاء. وجاب الاثنين في العربيه جنب الراجل، بص لهم كده وقال اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. الولد داري نفسه كده من الهدوم، الهدوم دايبة. والبنت قلعهم الهدوم المقطعة ولبسهم هدوم حلوة والأكل الحلو والعز الجميل وفرح بيهم. يلا. كان الرجل ده غني لكن علته 15 سنة وأنا مريض. ياما دورت على العلاج وعشان الصحة تردلي زي زمان، وصرفت فلوس وكل شيء بإرادة ربنا. يجوا الأيتام عندي ربنا يكرمني بالصحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يا سلام يا سلام، في غمضة عين تخشوا بيتي عليا بالصحة والهنا والقوة، ده انتوا في عينيا. وحياة النبي لأكتب لكم زي ما أكتب لأولادي، بقيتوا في غلاوة ولادي يا ضياء انت وصفاء. اسمه ايه الراجل ده؟ كان الراجل ده اسمه إمام، وكان راجل طيب يا سلام. كان الراجل ده اسمه إمام، وكان راجل طيب يا سلام. سأل الولاد وعرفت تمام أصل الحكاية والمأساة. قال يا ضياء انت وصفاء، قال يا ضياء انت وصفاء، ويا علاء انت وسناء. حنعيش سوا ان ربنا شاء، وهي لقمة يباركها الله. في قصر 7 طبقات، وكل دور كان فيه خيرات ونسوا العذاب والمرار اللي فات، وبقت حياتهم جنة مع الراجل ده. الأم ضهرها اتحنى وبتمشي على عكاز، قابلها راجل طيب وياما فيه ناس طيبين. قال لها تعالي يا ست، شايفك بتطلعي من البيت ده وتخدمي في البيت ده، وباين عليك من أسرة طيبة. أنا حقولك على حاجة تريحك من التعب والشقة. في راجل في بلد جنبنا زي مثلا بركة السبع، راجل طيب طول عمره ما يعرف إلا الطيب، والعمل الطيب بينفع. ياما طعم محروم، وياما كسى عريان، وياما فتح بيوت فقراء. روحي له. اسمه إيه؟ قال لها الحاج إمام، تاجر كبير. ما خلصت الكلمة ومشيت، وراحت على بيت الحج إمام وسألت. قالوا لها الناس البيت اهو، لقت موكب عظيم وناس بتزغرط وناس بتوحد الواحد وناس بتصلي على رسول الله. عقبالكم يا رب. مين اللي جاي ده؟ أو إيه الزفة الدينية الحلوة دي؟ قال لها عقبالك، الحج إمام جاي من عند حضرة النبي. وقبل ما يخش بيته وعربية مليانة قماش وفرقها لوجه الله، وقفت على جنبه مغطية وشها، فضل يدي للناس بإيديه وراح لها لحدها وقال لها أي خدمة؟ إن كنت عايزة قماش، إن كنت عايزة فلوس قولي، بس الناس كلها بتزاحم وبتقول اديني يا حج إمام، وانت واقفة كاملة كده ليه؟ شوفي وشك. قالت له لا، وحياة النبي تكشف وشك. قالت له عايز ايه من وشي؟ قال لها باين عليك من بيت طيب. قالت له الله اعلم، الدين اللي تقدر عليه وقول لي الله يسهل لك. الله والله ما حديلك شيء الا لما اشوف وجهك الكريم ده. ونظل جاه طالت النظرات، وقال لجاه Thank you. قال لها لازم أشوف وجهك الكريم. وكشفت وشها وقال لها الوجه الكريم ده باين عليه من بيت العز، احكيلي. قالت له احكي لك، ده قصتي قصة طويلة. يا ما أسيت من العذاب، يا ما شفت أيام. قال لها اشكيلي يمكن الشكوى تفيد. بصت له كده وقالت، قالت ايه؟ كنت اشتكي لك ايام، انا كنت اشتكي لك ايام، كنت اشتكي لك ايام. ولسه بتبدأ بالشكوى ولقت واحد دراعه اليمين مشلول. بصت له كده، دراعه الشمال سليم وحوجه الزمن وزلوا الزمن وبيمد ايده للحج امام. الحج امام بيفتح المحفظه وحيديله. قالت له يا حج امام اوعى تدي للراجل ده. ليه؟ هو ده اللي خطف ولاد الاثنين. قال لها هو انت ليك اولاد؟ قالت له اثنين، بقالي 10 سنين بلف في البلد شويه وفي البلد شويه. قام ضحك. قالت له هو الكلام ده يضحك؟ قال لها الولد اسمه ايه؟ قالت له ضياء والبنت صفاء. قال لها شايفه البيت العالي ده؟ فيه ايه البيت؟ قال لها لو عرفوك تبقى امهم. ومدت ايديها وطلعت شهاده الميلاد وقالت له اقرا. وده صوره للاب. ولقى ضياء على الشمال وصفاء على اليمين والاسم والتاريخ. قال لها تعالي. ونادى بأعلى صوت الحج إمام وقال له انزل يا ضياء. حب الإيد دي ولو إنها متعفرة، حبي على إيديها 7 مرات، الجنة تحت أقدام الأمهات. دي أمك عشان انت في قصر وهي مسكينة تتكبر عليها. وطاط الحج إمام قبل الولد وحب إيديه، وبعد منه ضياء، وبعد منه صفاء. فيحت قالت اقول لك ايه، اقول لك ايه يلي بتعدل ما بين الناس وتصالح، يلي بتعمل عمل على الدوام صالح، يلي بتعدل ما بين الناس وتصالح، يلي زارع الخير، زارع الخير زرعه عالدوام فالح، وزارع الشر ضيع الزمن تعبه. يا مسعد اللي بيعمل خير النص. ومد ايدك في ايديا ونقرا الفاتحه لحضره النبي. قال ايه؟ قال لها ابني يتجوز بنتك وابنك يتجوز بنتي. قالت له يا سلام، المستوى العالي ده ياخد من الناس الفقراء. قال لها الفقير زي الغني في التراب، واللي عمله طيب يروح الجنة واللي عمله راضي يروح النار. وممكن تكوني زوجة ليا في الحلال وتتم الفرحة عشان ما تسيبيش أولادك ولا أولادي. بقينا أهل. وافقت وقلعت ثوب الفقر ولبست ثوب العز وزورها حضرة النبي. يا سلام على الصبر، يا سلام. قالت أقول إيه؟ الفرحة عندي كبيرة، دي فرحة العمر النهاردة، أولادي عرسان وناس بنسب عالي وورثوا أرض، ده كله من عمل الأب الطيب، ربنا أكرمنا بالطيب. من فرحتها قالت أقول إيه يا ناس من الفرحة؟ الليلة عيد عالدنيا سعيد، الليلة عيد عالدنيا سعيد، الليلة عيد عيد، الليلة عيد عالدنيا سعيد، الليلة عيد عالدنيا سعيد. والراجل فرح وقال ايه؟ الله الله الله الله.